بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. كذلك ما كفروا من يوم